ذكر ابن القيم هذا ردا على قول أهل البدع. أهل البدع يلجؤون إلى هذا كثيرا، يقول أجمع المحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره. أجمع من المحققون إذا قرأه الإنسان يقول خلاص هذا هو الحق. فلهذا يجب التحرز في الإجماع. طيب لو قال الإنسان لا أعلم مخالفا، هذا ليس نقل الإجماع، هذا ليس نقل الإجماع، ولكنه أيضا لا يجوز أن الإنسان اللي ما عنده إلا بضاعة مزجات من العلم لا يعرف إلا كتب مذهبه أن يقول لا أعلم مخالفا. والله أعلم. عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق الصحابة على حكم مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد، فهل هذا إجماع اصطلاحا؟ نعم. لا نعم. أحسنت. نعم. لماذا يا بندر اشترطنا أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يكون حجة بالسنة. تكون حجة بالسنة لا بالإجماع. طيب. هل في إجماع العوام عبرة؟ ليش؟ من شرط الإجماع أن يكون من المجتهدين. طيب أحسنت. هل في إجماع المقلدين عبرة؟ ها؟ فلا عبرة بالإجماع، لأن نقول هو اتفاق مجتهد الأمة. تمام. طيب الأخ، انعقد الإجماع على حكم مسألة، فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالفوا هذا الإجماع؟ لا، لأنه قال في أصل الإجماع. نعم. نعم لا يجوز، لأن الإجماع حجة قاطعة، وهم إذا أجمعوا في عصر ولو ساعة من زمان فإنهم يعتبروا إجماعا، حتى أن بعض العلماء صرح قال لا يجوز رجوع بعضهم، لا يجوز رجوع بعضهم بعد الإجماع. طيب ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ عبد الله، وجه الدلالة. نعم أحسنت. الشاهد. نعم تمام. وجهه ما وجه كونهم شهداء؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الإجماع حجة؟ جعلهم شهداء، والشاهد قوله مقبول سواء شهد على أعيان الأمة أو على أحكام الأمة. طيب يلا عبد القادر. هل يثبت الإجماع بخبر واحد؟ لا يثبت. لماذا؟ لا لا، بخبر واحد بمعنى أن يقول أجمع العلماء على كذا. ها؟ إيه؟ ها؟ ما أخذناه؟ لا ظهرنا ما أخذناه، ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أثبت أي الإجماع بخبر الواحد، يعني أنه إذا نقل واحد إجماع الأمة ثبت، كما لو نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقل الدليل. ولكن يشترط أولا أن يكون ثقة، أولا أن يكون ثقة، والثاني أن يكون عنده اطلاع ومعرفة بمواقع النزاع والاتفاق. فإن لم يكن ثقة فلا عبرة بنقله الإجماع، كما يحصل من أهل البدع الذين يقولون أجمع الناس على كذا، انتبه، أجمع المحققون على كذا، هذا لا عبرة به لأنه ليس بثقة. وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع فإنه لا يقبل، لأن كل إنسان يستطيع أن يقول أجمع العلماء. وظاهر كلام المؤلف أن الإجماع ممكن ويكون حجة بخبر الواحد، ولكن بعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يثبت بخبر الواحد. حتى الإمام أحمد نفسه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. نعم، وعلى هذا فلا يثبت بخبر الواحد. فإن قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم أجمع على كذا وقوله لا أعلم خلافا في كذا؟ فالجواب نعم، بينهما فرق. إذا قال لا أعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه، وقد يكون الواقع أن فيه خلافا. أما إذا قال أجمع فهذا نقل الإجماع، وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا أعلم فيه خلافا يكون دليلا على أن جمهور الأمة على الأقل يقولون بذلك، لأنه ما دام معروفا بالاطلاع ويقول لا أعلم فيه خلافا معناه أن جمهور الأمة على هذا، مع احتمال أن يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل. والورع، الورع أن يقول القائل لا أعلم فيه نزاع، هذا الورع. ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا أعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا أقوال مذهبه؟ لا، لأن في هذا إهام، رحمه الله، في هذا إهام، لأن في هذا إهام للناس أن يكون هذا القول قول الأمة أو جمهور الأمة. طيب، إذن يثبت بخبر واحد، أضفنا إليه شرطين، الثقة وأن يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع. طيب، قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة، معلوم العامة لا يعتبر وفاق، لأن الإجماع يعتبر بالمجتهدين دون العامة. العامة لو نشترط وفاقهم كان مشكل، إذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا. نعم، ولذلك ينكر العامة الأشياء التي لا يعرفونها. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة لا عبرة بوفاقه، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه. نعم، يعني لا يعتبر وفاق من عرف الحديث، لأن من عرف الحديث أي عرف رجاله ومخرجيه وما أشبه ذلك ولم يكن عنده اطلاع بما أخذ العلماء وآراء العلماء فإنه لا يعتبر، لأنه ليس محيطا بأقوال العلماء. يوجد الآن علماء رواة لا دراة، يعني عندهم علم كثير في الحديث في رواته في من خرجه وما أشبه ذلك، لكن ليس عندهم دراية أي معرفة للأحاديث. ومن الناس من يمن الله عليه بالرواية والدراية، ومن الناس من لا هذا ولا هذا. لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلا أو علم الرواة، فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف. كذلك من عارف اللغة لا يعتبر، لأن الكلام هنا على الإجماع على الأحكام الشرعية. أما الأحكام اللغوية فهذه يسأل عنها علماء اللغة، ولا يعتبر وفاق في مسألة الإجماع. فلو أن الفقهاء أجمعوا على حكم مسألة، وجاء إمام من أئمة النحو كسيبويه مثلا، فهل نعتبر وفاقه أو لا؟ لا، أقول سواء وافق أم لم وافق، لأن المسألة ليست نحوية أو عربية. ولا يعتبر أيضا من عرف الحديث الكلام ونحوه، لأن المقام مقام فقه وليس مقام جدل، وأهل الكلام هم أهل الجدل. كذلك أيضا ولا من عرف الفقه أو أصوله. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون له اطلاع على مواقع الوفاق والنزاع. أما رجل الفقيه عنده قوة في الفقه ويعرف الفقه جيدا، لكن ما يعرف نزاع العلماء ولا طالع كتب اللي فيها الخلاف، فهذا لا يعتبر وفاق. كذلك أصول الفقه من باب أولى أن لا يعتبر وفاق الأصوليين، لأن الأصوليين لا يتعلق علمه بأحكام التكليف. ولا من فاته أو فاته بعض شروطه، نعم لا يعتبر. السبب لأنه لا بد من الشروط، فلو لم يكن من المجتهدين لم يعتد به في الخلاف، لأنه لم يتم فيه الشروط. قال ولا كافر، يعني ولا يعتبر فيه وفاق كافر ببدعة عند مكفره. نعم، الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الإجماع. لماذا؟ لأنه كافر، الكافر لا يعتبر قوله في المسلمين. وعلم من قول المؤلف عند مكفره أنه لو لم يكن كافرا عند آخر فإن وفاقه معتبر. نعم، ولا فاسق مطلقا، يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقا، يعني سواء كان فسقه بقول أو بعمل. ويحتمل أن يكون المراد بالإطلاق الفاسق مطلقا، سواء عند من فسقه أو من لم يفسقه. شوف الشرح. نعم، قوله ولا يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال، فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر. قال أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا. قال ابن برهان هذا هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصغير. وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله، وإلا فلا، فإذا بين ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه. قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول، وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، وأما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل. طيب، إذن مطلقا يعني سواء كان فسقه ببدعة أو باعتقاد أو قول أو عمل فلا يعتبر في الوفاق. أما لو كان فاسقا عند قول عدلا عند آخرين فهو عند المعدين له يؤخذ بقوله في الإجماع والنزاع. قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفة واحد،

بل قال الناس أجمعوا إلى يومه، وهو من أقران الإمام أحمد. تكون ما هذا المجمع تأول تأول قول ما مخالف من أقران الإمام أحمد ما حنيفة قبل الإمام أحمد قبل من إيه أي نعم نعم، لكن إذا صار مقامه ما يلزم أنه يكون دون منه بالسن. أنا أعلم إيه؟ وقد أجمع إلى يوم هذا الناس مجمعين. نعم. والإمام الشافعي أنت أعلم أن مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به مذهبه اصطلاحا. ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحاب ونفس الإمام أحمد يخالفه، فلا نقل عنه أنفسه أنه لا يقل بس وين المناظرة اللي وقعت بينه وبين أحمد هذه كذب هي صحيحة. نعم. قول الخلفاء إذا كان مخالف إذا كان مخالفته بمفهوم الحديث فبعض ليس حجة. الحين يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع. نعم. يعني إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته. إذا قلنا حجة صار حجة، وإذا وجدت حجة أقوى منه أخذ بها. يعني إجماعه لا يمكن بأصحابه. هذا إجماعي قول الخلفاء الراشدين، لا ما يخالفه إلا مثلا واحد من رأيه. هذا ما يخالف إجماع، هذا مجتهد ولا غير مجتهد؟ لا ولو كان مجتهدا من رأيه هذا لا ما يصير إجماع ما دام خالفه مجتهد. الخلفاء الأربعة لا شك أن قولهم أرجح من غيره، لكن ليس إجماعا. مثلا لو أن الخلفاء الأربعة وعلى رأي وخالف ابن مسعود فهم أحسنت، سواء خالف مفهوم الحديث أو بقياس أو بأي شيء آخر، إنما هل نقول إن هناك إجماع أو لا؟ هذه نقول اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. عرفت؟ مسألة الحجة غير. الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أن صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجة إذا لم يخالف صحابيا آخر أو دليلا من كتاب السنة. يعني إذا خالفه واحد من الخوارج. نعم. قبل الخلفاء الراشدين. يعني ينقل الخوارج كذلك. الخوارج بعد الخلفاء الأربعة ما خرجت إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. لا إذا خالفوا الخلفاء الأربعة بدليل جاءوا بدليل أصلا ما في إجماع. هل إجماع الأربعة يعتبر إجماع للأمة كلها؟ هذا هو الكلام. هناك فرق بين الحجة وبين الإجماع. نحن نقول قول أبي بكر وحده حجة إذا لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس بإجماع. قواعد انتهى الوقت انتهى وقت الفقه وأصول الفقه وقت أصول الفقه حتى تتم الفائدة نقول فيه مسألة يعني اتفق فيها إمامان مسألة الوضوء من النساء الإمام أحمد الإمام مالك اتفقوا والإمام الشافعي والإمام الحنيف على طرفي فنقول يا شيخ هل نحتفظ بقول الإمام أحمد والإمام مالك نعبد إجماع أو حجة؟ لا ما نعلم إلا ما أعطى له الدليل يكون حجة، وليس الحجة في قولها ولا مفنى، الحجة فيما جاء به الدليل. أما إجماع مع اختلاف الأمة على قولين ما يصير إجماع، ولكن يكون الصحيح يضرر الله تعالى. رحمه الله

فما فعل في عهده لسنا بحاجة لأن نقول فيه إجماع، لا حاجة، اكتفاء بإيش؟ بالنص.